비크디 맨지 좋은데 사이비 디니리 에네베시세 في الحب في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح هذا باش سهل هذا باش سهل قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل هذا باش سهل قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش غافل أنا ماشي سهل في الحب قلبي تبيح أنتي شو وطيح سعيدي تديني الريح أنا ماشي سهل في الحب قلبي تبيح ما نجيش ونطيح سعيدي تديني الريح أنا ماشي سهل نكون خفيف في قلوب البنات انا ضيف نبدا الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل ما بغيتش انا نكون خفيف في قلوب البنات انا ضيف نبدا الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل قالت لي يا الوليدة انا ربي كبدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل انا ماشي سهل في الحب قلبي تبيح ما تجيش وانطيح سعيدين تديني الريح انا ماشي سهل في الحب قلبي كبيح ما تجيش وانطيح في الحب